إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 28 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو استكمال للوجه السادس الذي ذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشق والعياذ بالله. فسيتحدث في هذا الموضع على أن المبتدع تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا، لا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه، ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، إلى قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. بارك الله فيك. ابتدأ المصنف هنا ليحذر من البدع وأهلها، وليبين حاجة الإنسان إلى الرسالة، إلى رسالة الخاتمة التي ختم الله عز وجل بها الرسالات السماوية، وهي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال هنا: قد تقدم نقل كثير من الأخبار في بيان أن الابتداع سبب والعياذ بالله لنزع العصمة عن الإنسان، فلا يعصم بالحق ولا ينضبط به ولا يتبع نصوص الكتاب والسنة ولا يلتزم بها، بل هو والعياذ بالله تبع لهواه ولما ابتدع في دين الله. وقد أراد المصنف هنا أن يشير إلى حاجة الإنسان للرسالات السماوية، فابتدأ بقوله هنا: فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وهذا البحث يذكره العلماء في باب بيان حاجة الناس للرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما هو معلوم من تاريخ البشرية، فإن تاريخ البشرية ينقسم إلى قسمين: قسمة ظهر فيها دين الرسل وظهر فيها منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذه الفترات فترات خير وبركة وعلم وهدى، يظهر فيها الحق ويختفي فيها الظلم الشرك والكفر والفساد بحسب ما ينتشر من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفترات أخرى لا يظهر فيها دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل تظهر فيها رسوم الجاهلية وتظهر فيها أسباب الشرك وأسباب الأهوى والابتداع. فهذه الفترات يكثر فيها الزيغ والضلال والفتن والظلم، وتكثر فيها مظاهر الشرك، وتكثر فيها تخبطات البشرية. ومن ثم درس العلماء وبينوا حاجة الناس للرسل عليهم الصلاة والسلام، وحاجة الناس للوحي، وأنه لا يستقيم أمرهم إلا بذلك. ومناسبة هذا الموضع أو هذا الكلام، مناسبة هذا الكلام لهذا الموضع، أن المبتدع لما لم يلتزم بنصوص الشرع، ولما لم يعتقد كماله، ولما أخذ في اختراع المسائل في الفروع والأصول من عند نفسه، سواء بناها على شبه أو أحاديث موضوعة أو غير ذلك، أو ظن أن الاختراع في تلك العبادات يقربه إلى الله أو نحو ذلك، فإنه لما فتح على نفسه هذا الباب فقد ضيع على نفسه الاستفادة من الشريعة. ولذلك يشترك أهل الأهواء والبدع مع الكفار والمشركين كما مضى بيان ذلك في أنهم لم يستفيدوا من الشريعة حق الاستفادة. فأما الكفار والمشركون فبالإعراض عنها بالكلية، ولذلك نزع الله عنهم العصمة وتركهم في ظلمات يتخبطون. وكذلك أهل الأهواء بقدر ما يتركون من هذا الشرع وينحرفون عنه تنزع عنهم العصمة، وكما هو أيضا في شأن المنافقين، فإن الحال كله مشترك. والمنافقون بسبب نفاقهم وعدم يقينهم بما أنزل الله وعدم تصديقهم به، فإنهم يتركهم الله في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. وهذا حال مشترك بين كل من أعرض عن هذه الشريعة، سواء بالتكذيب وإنكار الرسالة مطلقة كما يصنع الكفار والمشركون، أو سواء بشأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أو بشأن أهل الأهواء والبدع الذين يعرضون عن الالتزام الصادق بما ورد في نصوص الكتاب والسنة ويخترعون العبادات فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. ما ذكره المصنف هنا أيضا يريد أن يشير إلى أن حاجة الناس للرسل إنما المقصود بذلك حفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية. والمصنف هنا يربط كتابه بعضه ببعض، فقد مضى في الدرس الماضي أنه وإن وقع تكرار في هذا البحث لكنه أراد أن يبين معنى زائد في ذلك، وهو وإن ذكر من قبل خصائص أهل البدع وسيشير إلى شيء منها، ومن ذلك اتباع المتشابه ترك المحكم، ومن ذلك الافتراق عن الدين، ومن ذلك من أوصافهم أيضا اطراح المحكم كما سلف وترك المتشابه. كذلك أيضا من الأوصاف التي تلزمهم ويقعون فيها أنه تنزع عنهم العصمة فيضيعون مصالحهم الدنيوية والأخروية. وتضيع المصالح الدنيوية والأخروية مشترك بين الأصناف الثلاثة التي سبق ذكرها. فإن حاجة الناس للرسالة إنما ذلك لأن مصالحهم الدنيوية والأخروية لا تتحقق إلا بذلك. ولذلك سبق المصنف بحث هنا في أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد، وهذا بحث ذكره العلماء الأصول. وينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا فيما ورد في هذا الكتاب من بحوث الأصولية وغيرها. فالعقل يدرك أن هذا نافع وأن هذا ضار، لكن هذا الإدراك جزئي وتتفاوت فيه العقول، وأيضا العقول أيضا تتفاوت من حيث تغطية الشهوات والشبهات عليها، فتذهب مذاهب شتى كما هو في شأن البشرية. هذا يخترع مذهبا تجاه اليمين، وهذا يخترع مذهبا تجاه اليسار، وهذا يخترع مذهبا ينقض المذهب السابق، وشرائع مختلفة وقوانين مختلفة وعقائد مختلفة. وكل ذلك يرجع لسبب أنهم ضيعوا مصالحهم الدنيوية والأخروية ولم يأخذوا الأمر عن الوحي. فكذلك في أهل الأهواء والبدع، ومن درس تاريخهم يعلم ذلك. فإنهم ضيعوا مصالحهم الدنيوية وضيعوا مصالحهم الأخروية. وأعظم ما في تضييع مصالح الأخروية والعياذ بالله تعرضوا من العذاب ولنقمة الله. وأما في الدنيا نزع العصمة عنهم فلا يدرون ما يعتقدون، يتخبطون في الاعتقادات الضالة المختلفة المضطربة. وسبب ذلك اتباع الهوى، وهو من أوصاف البدع، وهذا هو الوصف الثالث لهم، اتباع المتشابه ترك المحكم، وكذلك من أوصافهم الافتراق على الدين. والأمر الثالث أيضا اتباع الهوى، فأشار إليه هنا في هذا الموضع. أيضا أشار إلى أن الاختلاف لا يزال قائما بين الخلق ما داموا معرضين عن الشريعة، وأيضا عد مرة أخرى للنظر في حال البشرية، فإنها لم تتفق إلا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذين اتفقوا على الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين اتبعوهم وآمنوا بهم لا الذين أعرضوا عنهم، فإن الذين أعرضوا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا مختلفين. وهذا يرجع أيضا إلى الشاهد الذي ذكره هنا، وهو الاستدلال بالآية التي وردت في سورة البقرة هنا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فأصل البشرية كما ورد في تفسير ابن عباس لهذه الآية قال رضي الله عنهما، قال كان الناس على التوحيد، وكان ذرية آدم على التوحيد 10 قرون لا يعرفون غيره، ثم طرأ الشرك في الناس. وعلى هذا تنقسم البشرية في أن من اتبع الرسل وأطاعهم كان من الذين هداهم الله، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ويبقى غيرهم ممن لم يتبعوا الرسل ولم يلتزموا شرائعهم ولم يلتزموا عقائدهم ولم يلتزموا بعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته الخاتمة، يبقى الاختلاف فيهم قائما. ولذلك ما يتصوره كثير من المفكرين أو كثير من ما يسمونه علماء الاجتماع أو كثير من المصلحين عند الأمم الأخرى، عندهم أناس يسمونهم مصلحون أو حكماء، ما يتصورونه من إمكان جمع البشرية على فكر واحد أو على نظام واحد أو على مصالح مشتركة أو غير ذلك، هذا أمر لا يمكن أن يتحقق بحال من الأحوال، لأنه ينازعه قدران اثنان. القدر الأول أن الله قدر في قدره الأزلي أن الناس لا يتفقون إلا على الحق الذي أنزله سبحانه وتعالى، وأما في غيره فلا بد أن يختلف. والأمر الثاني أمر مشاهد، فإنك لا تستطيع أن تجمع عقول الناس إلا على أمر يقتنعون به، والأمر الذي يتصور أن يقتنعوا به ما كان أقرب إلى فطرهم، والذي هو أقرب إلى فطرهم هو الدين الحق، وهو لا منة لأحد فيه. يعني عندما تتصور جمع الناس على مذاهب أو قيم، كل منهم يقول أنت على مذهبي أو أنا على مذهبك أو أنت على طريقتي أو أنا على طريقتك أو أنت على المذهب الفلاني أو أنا على المذهب الفلاني، فكل منهم يدعو لنفسه، لكن الدين الحق الذي هو قريب من الفطرة، الذي حقا هو الفطرة، هو أقرب ما يكون إلى قلوب الناس وعقولهم، والدعوة فيه ليست منة على أحد ولا منة فيها لأحد، لأنه دين الله عز وجل. فإذا اجتمعوا على الدين الذي أنزله خالقهم فإنه أقرب ما يكونون إليه، فإذا اهتدوا به كانوا عليه فزال الاختلاف. ولذلك قال هنا فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم، لاحظ عبارة يخص ويعم، وكأنه يشير إلى الحديث الصحيح، حديث عياض بن حمار في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك بقية من أهل الكتاب يلتزمون بما كان عليه الحق الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، وكانوا يعبدون الله على التوحيد الخالص ويلتزمون ما أمرهم الله عز وجل من شريعة عيسى، وكانوا ينتظرون خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به، فهذه البقية الباقية التي كانت على الحق. وأما ما سوى ذلك فإن الله نظر إليه فمقتهم، ولذلك لم يزل الاختلاف فيهم قائما حتى جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن آمن به زال الخلاف عنهم فاجتمعوا على الحق، ومن كفر به بقي على ما هو عليه. ولذلك هنا قال حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع اختلاف الواقع بين الناس. ولذلك لا يتصور بحال لا عقلا ولا شرعا أن يزول الريب والالتباس ويزول الخلاف بين الناس إلا بعودتهم إلى منهج واحد. والمنهج الذي يدعى له الناس جميعا هو منهج المنهج الذي شرعه الله عز وجل وهو الإسلام، اتباع تلك العقيدة الصحيحة التي أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزام شريعته التي جعلها الله عز وجل حاكمة بين الناس. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وهذا السبب الذي جمع الله الخلق به ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية التي بعدها في نفس المعنى، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فمنهج المصلحين ومنهج الأنبياء عموما وأتباعهم من المصلحين هو جمع الناس ليكونوا أمة واحدة، والتعبير هنا بالأمة الواحدة أي أن يكونوا على التوحيد. فإذا كانوا على التوحيد في أي فترة من الفترات فإنهم ينضمون إلى الأمم التي من قبلهم فيكونون حينئذ أمة واحدة، وعلى هذا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين على التوحيد أمة واحدة، وهؤلاء الذين يزول الخلاف بينهم وهم الذين يجمعهم الله عز وجل في جنات النعيم، وما سواهم يقعون في الريب والالتباس والخلاف الذي سببه البعد عن الكتاب. اقرأ بارك الله. ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال من طرق يعرف ما أخذها العلماء، وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. بارك الله فيك. فمن حل يده من حبل العصمة وأسلم نفسه إلى تدبير نفسه فإنما أسلم نفسه إلى نقص وضعف وجهل، وقس بذلك في نفسك أنت، تأمل في نفسك، ما الذي تعلمه من أمر الكون؟ ما الذي تعلمه من طبيعة النفس؟ ما الذي تعلمه إذا أبعدت تصورت أنك لا تعرف شيئا عن الوحي؟ ما الذي يمكن أن تعلمه عن طبيعة الكون وعن طبيعة الآخرة وعن طبيعة الأمم السابقة وعن طبيعة المستقبل وعن طبيعة ما يحتاجه عقلك من الحكمة ومن العلم، وكيف تحكم شأنك في كما أشار المصنف الآن هنا في الدماء والعقل والأنساب والأموال وغير ذلك؟ تصور أنك لم تسمع بالوحي، كيف تستطيع؟ فكذلك شأن الذي سمع به وأعرض عنه، كيف يستطيع أن ينظم حياته وأن يحكم نفسه بالحق؟ فإذا حل يده من هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل فقد أسلم نفسه إلى نفسه وإلى مثله من البشر، وحينئذ ضيع نفسه. وواقع البشرية خير دليل على ذلك، بل واقع المكلف نفسه، فإنه فيما التزم فيه من الشرع تجده على خير وحفظ، وما تركه من الشرع تجده على تخبط وضلال. فإذا انساق والتزم بالشريعة والتزم بأحكامها صلح حاله، وإذا تخبط واختلط اختلطت أموره، وإذا ترك بالكلية انقطع حبل العصمة من يده وضاع في أودية الهلاك. ولذلك هنا أشار المصنف إلى مآخذ العلماء في حفظ الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال، وهذا يطول بيانه لكن لا بأس من الإشارة إليه بما يناسب الموضع. فإن الشريعة لها مقاصد عليا، الشريعة الإسلامية لماذا ترتبت عليها هذه المنن العظيمة وحفظ مصالح الدنيا والآخرة؟ لأن لها مصالح عليا ولها مقاصد عليا. من أعظم مقاصدها حفظ الدين، وهذا ذكر العلماء له تطبيقات كثيرة، من أهمها الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، وإزالة مظاهر الشرك بالكلية بجميع أنواعها، ومن مظاهره قبول الشرع والإذعان له والاحتكام إليه في جميع مجالات الحياة، ومن مظاهر حفظ الدين الجهاد في سبيل الله، ولذلك الشريعة كلها نصت على هذا. ومن مظاهر حفظ الدين قتل المرتد، ومن مظاهر هذا الدين إزالة مظاهر البدع، وأصحاب البدع المكفرة سيأتي لهم باب مستقل في بيان أحكامهم، وسيشير المصنف هنا إلى أن منها القتل ودون ذلك. فكل ذلك ذكر العلماء أن هذا من أسباب حفظ الدين. فإذا حفظ الدين للناس اجتمعوا عليه وتعاونوا عليه وظهر فيهم واعتزوا به وغلب عليهم، فحينئذ يستقيمون على التكاليف فتتحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية. وقس على ذلك في باب الدماء بتطبيق الحدود، والعقل بما وراء ذلك من أحكام كثيرة، والأنساب والأموال، وهذا يطول بيانه. فالمقصد هنا أنه يشير إلى أن واقع اختلاف الناس يكون بأمور، منها اختلافهم على التوحيد كما هو مظاهر الشرك. ودع عنك ما يمكن يضرب من الأمثلة مما تعرفونه هو كثير، من اختلاف اليهودي والنصارى وأصحاب الملل الأخرى. فعد إلى واقع العالم الإسلامي من قريب تجدهم مختلفين في كثير من قضايا التوحيد، فهذا يعبد القبور، وهذا يدعو غير الله، وهذا يتخذ مناهج بدعية تصل إلى أنواع من الشرك والكفر الأكبر، وهكذا تختلف بهم المناهج، مع أن الإسلام منهم قريب والكتاب والسنة بين أيديهم، فما بالك من هو أبعد عن ذلك، لم يؤمن بالرسول أصلا ولم ينتسب إليه أصلا. ثم يقع الاختلاف أيضا من أسبابه بين الناس وقوع الاختلاف فيما ينظم حياتهم، فهذا يطبق الحدود وهذا لا يطبق الحدود، وهذا يحرم الخمر وهذا لا يحرمها، وهذا يحرم الربا وهذا يحله. ثم بعد ذلك قسم وراء ذلك من العلاقات الاجتماعية وما يتعلق بالأنساب والاختلاط وما يتعلق أيضا بالدماء وغير ذلك، وما يتعلق أيضا بأمر الدين، لأن بعض المجتمعات في العالم الإسلامي سوت بين الدين الإسلامي وغيره، ولا يتصور بطبيعة القوانين الوضعية أصلا تطبيق حكم الردة كما تعلمون، لا يتصور أصلا، لأن القانون الوضعي أصلا لا يفرق بين المسلم والكافر، وهو أصلا هي قوانين كافرة أصلا جاءت من واقع غير واقع المسلمين، والحرية الدينية أصل في هذه القوانين وتحمي هذه المعاني، وهي مبنية أصلا على المذاهب الفكرية المعاصرة التي تجيز العلمانية وتجيز مذاهب كثيرة معلومة. فلا يتصور في مثل هذا أن يحفظ الدين، ولا يتصور إلا وقوع الخلاف. ولذلك ينبغي للدعاء وينبغي لطلاب العلم يتأملوا حقيقة العلم ويتأملوا ما يحتاجه المسلمون من الإصلاح. فهذا الخلاف ناشئ إما على أصل التوحيد كما هو الواقع في عبادة القبور وغيرها وكثرة الطوائف المنحرفة عن التوحيد، وهذا خلاف واقع، أو خلاف واقع بسبب القوانين الوضعية باختلاف وضعها في بلاد المسلمين كثرة وقلة. فكل ذلك الخلاف كيف يرفع وكيف يزول، ولذلك حل حبل العصمة من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ولا يتصور أصلا جمعهم إلا بزوال أسباب الخلاف هذه. وقد يتصور الناس لكثير مما يقاله بحق أو بغير حق أن المسلمون مجتمعون وأنه لا خلاف بينهم إلا في الجزئيات أو غير ذلك مما يقال، لكن العالم الإسلامي كما تعلمون يمكن أمضى أكثر من 200 سنة أو 300 سنة أو قريبا من ذلك بعد أن كان عالما واحدا وأمة واحدة وكانت تحكمه الشريعة، ثم افترق بعد ذلك. فلا يتصور أن يعود إلى المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإزالة أسباب هذا الاختلاف، وهذا لا يزول إلا بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا اقتنع الناس رجعوا إلى أصل المنهج الواحد. فهذا الذي يشير إليه من حفظ الدماء والعقل والأنساب والأموال هو ما يحتاجه الناس في واقعهم الاجتماعي، فإذا اختلفوا عليه ولم يكن هناك منهج واحد يحكمهم فكيف يتفقون؟ هذا أراد أن يقيس عليه شأن المبتدع أيضا، فإن أهل الأهواء لم يتفقوا لهذا السبب نفسه، لأنهم لا يرجعون إلى منهج واحد. ولذلك قال: فإذا ترك المبتدع هذه اللباس العظيمة والعطايا الجزيلة، يعني أن الله عز وجل برحمته وفضله جاء للناس بالحق الذي أنزله في الكتاب والسنة، فجعل فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ومصالحهم في الدنيا والآخرة، وعليه تجتمع قلوبهم وعليه تتحقق لهم النجاة، العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة. فإذا أبوا ذلك وأعرضوا عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله هنا: ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم، هذا الأمر الذي ينبغي أن يوقن به كل إنسان عاقل. أما من لم يوقن به وظن أنه يحسن التدبير لنفسه فليذهب يدبر نفسه، فليذهب يبحث عن التدبير لنفسه. فإذا ذهب يبحث عن التدبير بنفسه بزعمه فترك الكتاب والسنة، فلا عليه والعياذ بالله أن يهلك في أي أودية الهلاك شاء، نسأل الله العافية لنا ولكم. نعم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله: اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة، لقوله: ولا تفرقوا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. لاحظوا بارك الله استدلاله بالآية هنا: واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، وفي بعض التفسير هو الإسلام، ولا فرق. إذ القرآن حقيقته وما جاء فيه هو الإسلام، والإسلام مصدره وأساسه القرآن والسنة، فأمر بالاجتماع عليه ونهى عن التفرق عنه، أمر بالاجتماع عليه ونهى عن التفرق عنه. ثم قال هنا المصنف: فأمر الله عز وجل بالتقوى، اتقوا الله حق تقاته. ثم فسر معنى التقوى، فحقيقة التقوى هو الاستمساك بهذا القرآن، الاستمساك بحبل الله، وعلى هذا الأساس يتم الاجتماع، وعلى هذا الأساس يتم الاجتماع. فإن لم يتحقق الاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن والإسلام فإنه حينئذ لا يتصور الاجتماع على الحق، لا يتصور، لأنك لا يمكن أن تحمل الناس حملا على الاجتماع، لابد أن يقتنعوا. فكيف يقتنعون؟ كيف يقتنعون؟ يقتنع بما يؤمن به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته مضى على الطريق الذي أمره الله به، فلما آمن من آمن واقتنع من اقتنع وخالط الإيمان ببشاشته القلوب واجتمع الناس على الحق وقد كانوا متفرقين شذر مذر، تحقق الاجتماع وانتصر دين الله عز وجل. فالاجتماع بغير القرآن وبغير الكتاب والسنة لا يمكن أن يتصور كما أسلفت، لا شرعا ولا عقلا. والمقصود الاجتماع الذي أمر الله به. أما اجتماع الناس على قومياتهم على مذاهبهم الكفرية على مذاهبهم الشركية، هذا وقع في أمم كثيرة سواء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في أمم الروماني وغيرها أو في واقع البشرية الآن يجتمعون، لكن على أي شيء يجتمعون؟ وماذا يتصور في مآل اجتماعهم؟ لا يتصور إلا بالنسبة لأهل الإيمان إلا ما ذكره الله من السنن الكونية، يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون ويقعون في انتهاك الحرمات ويقعون في الموبقات ويقعون في أنواع الشرك ويضطربون ويصولون ويجولون، فيستدرجهم الله حينا من الزمن حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، هذا واقع البشرية. لكن الناس ما يفكرون لا يفكرون كثيرا في هذا الأمر، لأنهم مشغولون بالفترة التي يعيشون فيها. وإلا أنت إذا قرأت التاريخ من قبل ماذا يعني التاريخ؟ كأنه لمحة بصر. فكذلك واقع البشرية. فالاجتماع الذي تجتمع عليه الأمم الكافرة أو يجتمع عليه أهل الأهواء والبدع أو يجتمع عليه أولئك الذين يتركون الشريعة، هذا الاجتماع لا يغنيهم كثيرا، وإنما هو يستمتع بعضهم ببعض فيستمتعون بالشهوات والشبهات ويعرضون عن الشرع، ثم يزاولون عما هم فيه بعد أن يستدرجون. ففريق في الجنة وفريق في السعير، من كان يقيم الحق ويصبر على التوحيد ويحتكم إلى الشريعة فهو الفريق الممدوح، ومن كان معارضا لذلك فهو الفريق المذموم. وينتهي واقع البشرية بهذه الصورة. فهنا المصنف لما أشار إلى هذا المعنى أشار إلى أن حقيقة التقوى هو الاعتصام بحبل الله، والنتيجة بعد الاعتصام بحبل الله هو وقوع الاجتماع على الحق وزوال التفرق. ولذلك قال والفرقة هي أخص أوصاف المبتدع، بمعنى لو جئت للطوائف التي تخالف السنة تريد أن تجمعها لا يمكن أن تجمعها، لا يتصور عقلا وشرعا إلا برجوعها إلى المنهج الصحيح. وكذلك الأمم الأخرى ما يتصور إلا إذا قبلت الإسلام وقبلت الاحتكام إلى الشريعة. ثم أشار إلى هنا إلى أن أخص أوصاف المبتدعة هو الفرقة، وقد ذكرتكم بوصفين من الأوصاف، هذا هو الوصف الثالث الذي ذكره هنا. وقوله هنا وباين جماعة أهل الإسلام، فإنهم إذا تركوا التقوى ووقعوا في آثار المعاصي والبدع والأهواء والكفر فإن التبع في هذا الأمر وخيمة كما هو معلوم، ويترتب على ذلك وقوع الافتراق وهو نوع من العقوبة العاجلة. الافتراق شر وهو نوع من العقوبة العاجلة وتتبعها العقوبة الآجلة والعياذ بالله، فيقع الافتراق، والافتراق سبب من زوال المصالح الدنيوية التي أمر الله بها، مصالح الإسلامية، ويترتب عليه زوال المصالح الأخروية وهي النجاة. ولذلك أشار إلى هذا المعنى مرة أخرى أيضا فيما رواه عبد الله بن حميد، اقرأ بارك الله فيك. روى عبد الله بن حميد عن عبد الله أن حبل الله الجماعة، وعن قتادة حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده الذي أمر أن يعتصم بما فيه من الخير، والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله إلى آخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم. بارك الله فيك. كلام عبد الله بن حميد هنا أن حبل الله الجماعة، طبعا المقصود جماعة أهل الحق المعتصمين بحبل الله الذي هو القرآن، فإذا صنعوا ذلك عصمهم الله من البدع والأهواء، وعصمهم الله من الافتراق، وعصمهم الله من الفساد، وسلموا بعد ذلك من أسباب الفتن والفرقة كما هو معلوم، وسلموا أيضا من أسباب الانحراف والأهواء والبدع. وإن لم يلتزموا بحبل الله الذي هو القرآن ولم يعتصموا به وكلهم الله إلى أنفسهم، وهو نزع العصمة، وهو مقصود المصنف من هذا البيان. قد يسأل أحدكم فيقول إذا وقع الافتراق كما هو حاصل، يقع الافتراق بين أهل الإسلام والكفر، ويقع الافتراق أيضا بين من ينتسب إلى الإسلام، بين أهل السنة وهم أهل الصدق والوفاء لهذا الدين، وبين أهل البدع والأهواء. فإذا كانت الفرقة مذمومة فهل هؤلاء جميعا مذمومون؟ لأنه يصح أن يقال، وسيأتي معكم بحث مطول في هذا لكن لا بأس من الإشارة إليه هنا بما يناسب الموضع، قد يقال أن أهل السنة فارقوا غيرهم والفرقة شر، كما يصح أن يقال أن أهل الأهواء فارقوا أهل السنة، أليس كذلك؟ والفرقة شر، كما يصح أن يقال أن أهل الكفر فارقوا أهل الإسلام، ويصح أن يقال أيضا أن أهل الإسلام فارقوا أهل الكفر. فأي أنواع الفرق هذه المذمومة؟ ولماذا كانت؟ من يجيب أولا ثم نسأل سؤالا آخر، تفضل. هنا أحسنت. المذمومة في النصوص هي فرقة أهل الكفر لأهل الإسلام، لأن الأصل أن أهل الإسلام يؤمنوا بالحق ويؤمنوا بعبادة الله إنهم مدعوون إلى عبادة ربهم الواحد. إذا كفروا وفارقوا فهم المذمومون، فهم الكفار المعذبون. وكذلك أهل الأهواء هم المأمورون بمتابعة من؟ بمتابعة أهل السنة، فإذا فارقوا فعليهم العهدة وهم المؤاخذون بذلك، وهم الذين توعدهم الله بالعقوبة. لاحظتم؟ وأما فرقة أهل الإسلام لأهل الكفر وفرقة أهل السنة لأهل الأهواء، فأهل السنة مأمورون بذلك، مأمورون بذلك، مأمورون بأن يفارقوهم في دينهم الباطل ويفارقوهم في أهوائهم. فبقي السؤال الثاني، إذا وقع بينهم الاختلاف وما يترتب عليه كما هو معلوم، فإنه في عهد الصحابة ترتب على ذلك القتال بين الفريقين كما هو معلوم، وكذلك ترتب في كثير من الجهاد وفتوح الإسلامية الخلاف بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فالعهدة على من؟ تعلمون ما معنى العهدة؟ يعني المسؤولية على من؟ من يذكر الجواب؟ العهدة على من؟ تفضل. على من فارق الحق، نعم. وإلا فإن هذا الأمر ضروري لابد أن يقع، فإن الله أمر أهل الإسلام بمفارقة أهل الكفر في دينهم وهديهم وعقائدهم، وأمر أهل الإسلام الخالص أهل الحق القائمين بالسنة والاتباع بمفارقة أهل الأهواء والبدع والمنافقين والمشركين. فالعهدة على الذين تركوا الحق ولم يعملوا به، العهدة على من فارق السنة والاتباع. نعم. وهذا يبين لكم معنى الاعتصام ومعنى الفرقة المذمومة، أعاذنا الله وإياكم منها. طيب اقرأ بارك الله فيك. وأما أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم من نقله، وروي أيضا مرفوعا من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وعن هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا مضى معكم في صفحة 100 أظن، وسبق الكلام على هذا، على حديث عائشة من أتى صاحب بدعة ليوقره، وذكر هناك أن حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل وضعفه لأجل الحسن بن يحيى، قال عنه ابن حجر صدوق كثير الغلط. وكذلك الحديث الذي بعده أيضا عن هشام بن عروة كما ذكر المحقق هنا الأستاذ الشيخ سليم الهلالي، قال ضعيف كما بينه شيخنا في الضعيفة الشيخ الألباني، لكن المعنى صحيح. والذين درسوا مصطلح الحديث، وهذا ينبغي يتنبه له طلاب العلم، أن الحديث قد يكون ضعيفا لكن المعنى المتضمن فيه المتضمن فيه قد يكون صحيحا. فإن الكلام كلام المصنفين هنا الذي ذكره على الحديث أنه لا يصح من حيث السند، فإنهم يتكلمون عن رجاله هل هم ثقات أم لا، لكن إذا لم يصح فقد يتضمن معاني، من المعاني ما لا يصح. طبعا الأصل في الحديث الضعيف أو في الحديث الذي لا يثبت أنه لا يصلح للاحتجاج أصلا، هذا الأصل فيه، لكن تبقى بعض الأحاديث وإن كانت نادرة لا يصح سندها، ويتضمن متنها بعض المعاني الصحيحة. لكن من أين نعرف المعنى الصحيح؟ من أين؟ لابد أن نستند في ذلك إلى دليل شرعي، يعني نحن لم نستند على الدليل الضعيف حتى لا يقول القائل استندتم على دليل ضعيف، لا، يعني هذا الحديث الآن بما ورد ضعيف كما ذكر أهل التحقيق فيه وأهل الاختصاص، وعلى ذلك لا ينبني عليه شيء. لكن لو سألك إنسان فقال توقير الظالم أو المنافق أو الكافر أو المشرك أو المبتدع يجوز، ماذا تقول؟ ماذا يذكر الجواب؟ توقيرك توقيره على ظلمه، ومدحه عليه والثناء عليه وهو ظالم أو منافق، أو توقيره وهو مبتدع صاحب هوى معارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأي شيء تجيب؟ ما الجواب؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني محرم. وعلى هذا فإن هذا المعنى معلوم من أدلة كثيرة، معلوم من أدلة كثيرة، فإنه لا يجوز أن تمدح من ذمه الله، والله ذم الظالمين والمنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم أهل الأهواء والبدع، فلا يجوز أن تمدح من ذمه الله، ولا يجوز أن توقر من أذله الله. وهذا المعنى هو الذي يشار إليه في الحديث، وإن كان لم يصح سندا. أي نعم، اقرأ بارك الله. ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الحديث. فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. بارك الله. طبعا الضرب والقتل والعقوبات بحسب حال المبتدع، بحسب حال المبتدع، كما هو بالنسبة لأهل المعاصي، فإن من قتل عقوبته ليس كمن سرق، ومن سرق عقوبته ليس كمن شتم إنسان، ومن شتمه مثلا بقذف كالزنا ليس كمن شتمه بسب دون ذلك ونحو ذلك، فإنها تفترق العقوبات بافتراق المعاصي، وكذلك تتفاوت العقوبات بتفاوت البدع. وهذا المعنى الذي يشير إليه المصنف هنا قال ويجامعه في المعنى، هذا له أصل في الشرع كبير، وقد ذكر الحديث وهو حديث صحيح كما هو معلوم. فإن هذا الوعيد المذكور في الحديث من جنسه ما ورد في الوعيد أيضا للذين يوالون الكفار أو الذين يتابعون أهل الأهواء، فإن الشر في ذلك يرجع إلى جنس واحد وهو اختلال الشرع وظهور البدع وانكباب الناس عن المعاصي والأهواء، لأنه إذا وقر هؤلاء ما الذي يقع؟ ما الذي يحدث؟ تنتشر مذاهبهم أو لا؟ تنتشر مذاهبهم، لأنك إذا وقرته كأنك وقرت رأيه، فإن الإنسان من رأيه، أنت إذا وقرت إنسانا أنت وقره لأي شيء؟ لشكله ولا لرأيه ولمدخله ومخرجه وثقافته وخلقه وتعامله؟ فتوقير أهل البدع وتوقير الكفار من جنس هذا المعنى، يعني يترتب عليه انهدام الإسلام ونقضه، ولو نقض بعض عراه كما سيأتي أيضا معكم في بيان المصنف. وهذا معنى انهدام الإسلام، والإسلام أصلا لا ينهدم كما هو معلوم بأنه يزول من الأرض بالكلية، فإن الله لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى، وهو قدر رباني يعارض كل أهواء الذين يمكرون بهذا الدين. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة قائمة بالحق، لا تزال طائفة قائمة بالحق. فهنا هذا حكم قدري، يعني أن في قدر الله أن الله يهيئ لهذا الدين في كل عصر طائفة تقوم به، فهذا القدر لا يمكن أن يزول من الأرض ولا يمكن أن يزال، يعني لو جمعت أسباب الدنيا كلها لتزيله لا يمكن أن يزال. فانهدام الإسلام بالكلية لا يتصور، لكن نقض بعض عراه وما يقع لأهل الحق من الابتلاء وما يقع من الفتن وغير ذلك، يقع ذلك بسبب نقض بعض عرى الإسلام. كيف تنقض بعض عرى الإسلام؟ بسبب المعاصي والأهواء وتوقير أهلها، ولذلك نهى الشرع عن ذلك وشدد فيه. لاحظوا هذا المعنى، وآيات الولاء والبراء في القرآن كثيرة جدا كما هو معلوم، فهذا من هذا الجنس. فإن أهل المعاصي لو أنكرت عليهم معاصيهم، وأهل البدع لو أنكرت عليهم بدعهم، وكذلك مناهج الكفار وهديهم لو أنكرت ولم تنتشر بين المسلمين ولم يوقروا على ذلك، فإنه حينئذ لا يتصور أن يدخل الفساد على المسلمين. من أين يدخل عليهم؟ أهل المعاصي فيهم مرذولون، تقام عليهم الحدود وتقام عليهم العقوبات، والأهواء الحادثة التي تخالف الشريعة محجوزة عن الأمة، يقام على أهلها بالعقوبات ونحو ذلك. وكذلك آراء الكفار ومناهجهم وهديهم، فمن أين يدخل الفساد على هذه الأمة؟ ولذلك لما كانت تقوم بهذا الواجب كانت محفوظة، ولما اختلط عليها هذا الأمر اختلط شأنها. فانظروا إلى هذا المعنى، وسيؤكده المصنف أيضا بقوله اقرأ بارك الله فيك. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. لاحظوا المعنى الذي يشير إليه المصنف هنا. ماذا يبتعد الناس عن السنة؟ إذا ابتعدوا عن أهلها، من الذي يبعدهم على أهلها؟ تبعدهم الأسباب التي أشار إليها المصنف هنا. ولذلك لما كان الصحابة لا يوقرون رضي الله عنهم، ما يوقروا أهل البدع والتابعون من بعدهم، وهكذا استمروا في المحافظة على المنهج وشدوا أيديهم عليه، فإنهم سلموا مما يشير إليه المصنف هنا. ولم يلتفت العوام في المجتمع الإسلامي أول مرة، لم يلتفتوا لهؤلاء، لكن لما ظهروا ووقروا التفت الناس إليه. وازداد الأمر شرا لما جاءت البدع الخارجة من عن العالم الإسلامي ودخلت، كما هو معلوم لمن درس التاريخ بما يسميه العلماء بالترجمة، فإن المأمون جاء بشر عظيم لهذه الأمة، فجاء بكثير ممن عنده من المترجمين فأمرهم أن يترجموا تراث الأمم الأخرى، فترجموه بما فيه غثه سمينه وغثه، ترجموا الأمور المادية التي يتعلل بها كثير من الناس، يقول الآن الغرب والأمم الأخرى عنده أمور مادية نافعة، وعلماء الإسلام قالوا هذا ليس بحرام أن تأخذ الأمور المادية لتستفيد منها، لكن تأخذها ومنهجك هو الأعلى وتحكمها بمنهجك وأخلاقك وتسيرها لأهدافك. فإدخال المسائل المادية هذا لم يحرم العلماء الإسلام، لكن المأمون في تلك الفترة ماذا صنع؟ صاروا يترجمون الأمور المادية التي يمكن الانتفاع بها، ويترجمون أمور الفلسفة والعقائد والأفكار، وهذه الأمة لا تحتاج إلى أفكار وعقائد، أفكارها وعقائدها التي أمرت أن تعتصم بها أين هي؟ في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ترجموا هذا ضعفت قبضة المسلمين فدخلتهم الفتن والأهواء. ثم تفاوت أحوال العالم الإسلامي من عصر إلى عصر قوة وضعفا إلى أن جاءت العصور المتأخرة، فأيضا ذهب المسلمون فجاءوا بالأمور المادية من بلاد الغرب، وفي نفس الوقت جاءوا بالقوانين الوضعية، جاءوا بالأفكار وجاءوا بالمبادئ وجاءوا بالأخلاق، وزعموا أنهم يحتاجون هذا وأنهم يحتاجون هذا، وزعموا أن في الأمور المادية مصلحتهم وهي كذلك إذا استفادوا منها بحقها، وزعموا أن في القوانين الوضعية والمذاهب والأفكار والمناهج التربية وغيرها زعموا أن فيها مصلحتهم بزعمهم، وقد كذبوا على أنفسهم، فإن الله أغناهم وكفاهم بالوحي، لكن وضعوه وراء ظهورهم واستقبلوا ما عند أعدائهم، ولذلك ضعفوا لهم وحكمتهم مناهجهم والعياذ بالله، إلا من رحم ربك. اقرأ الذي بعد هذا. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه. وعلى ذلك دل حديث معاذ: فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، وإياكم وابتدع فإنما ابتدع ضلالة. فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أحيت البدع، وإذا ماتت السنن هدم الإسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. هذا الكلام هو الذي يفيد المسلمين إذا أرادوا تصحيح واقعهم. ليس المهم أن يزكي المسلمون أنفسهم، وليس المهم أن يزكي أنفسنا. أي إنسان يريد أن يصحح واقعه ينظر ويعلم أن أي شيء يتركه من الدين لا بد أن يحل بدله ضده، سواء في الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات. إذا ترك شيء من الدين يحل مكانه ضده، ترك الحق يحل محله الباطل ولو في بعض الجزئيات، تركت السنة يحل محلها البدع، وهكذا. فالذي يصدق في تصحيح واقعه ينظر إلى أي جهة يسير، فإن صار من فترة إلى فترة ليزيل شيئا من الصواب والحق فيضع مكانه الباطل، فإذا أراد أن يرجع إلى الصواب فليبعد الباطل ويضع مكانه الحق، وليبعد البدعة ويضع مكانها السنة، وهكذا إن كان صادقا في إصلاح نفسه وإصلاح وضعه. ولاحظوا هنا قوله لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، يعني ما يمكن تجعل إنسان محسنا تقيا وفي نفس الوقت والعياذ بالله يصير فاجرا شقيا، ما يمكن يجتمع فيه الأمران. صحيح قد يجتمع فيه شيء من الإيمان وشيء من الفسق، لكن يغلب عليه أمر، فقد يغلب عليه إذا غلب عليه الفسق والفجور ما يمكن يسمى محسنا تقيا. فهنا لاحظ معي من الأمثلة قياسا على ما سبق، مثلا إذا وقفت المبتدعة، إذا وقفت أهل الأهواء، وقفت أهل الفساد، وقفت أهل النفاق والعياذ بالله، أتدري البديل الذي يقع في قلب الإنسان أعاذنا الله وإياكم من ذلك ما هو؟ ألا توقر أهل السنة ولا تكذبهم. ولذلك الإنسان الحقيقة يعني إذا وقع في دراسة، إذا جد وتأمل في دراسة حاله ونفسه ومجتمعه يصل إلى هذه الحقيقة الواضحة الباردة التي كثيرا ما نغطي على عيوننا عنها. خذ مثال آخر، إذا عمل إنسان ببعض القوانين الوضعية أو كلها، إذا عمل بها كلها هل يتصور أن يعمل بالشريعة؟ هل يجتمع الضدان؟ لا يجتمع الضدان. وكذلك إذا عمل ببعض القوانين الوضعية فلا بد أن يبعد عن هذا الذي عمل فيه بالقوانين الوضعية، لا بد أن يبعد عنه حكم الشرع، لا بد، لأنه لا يجتمع. فمن أراد الإصلاح فليتق الله ويأتي لهذا الجزء الذي أقام فيه البدعة فيرفع البدعة ويضع مكانه إيش؟ السنة. يأتي هنا وقر أهل البدع والأهواء والمنافقين والمفسدين، يبعد هذا التوقير ويحوله لمن؟ لأهل السنة، وينصرهم ويمكن لهم. يأتي مثلا لجزئية من الحياة أو مؤسسة أو نوعا من أنواع الأمور الاجتماعية، حكمها بقانون وضعي أو بهواه أو بأي موضوع أنشأه، سواء أخذه من عند غيره أو صنعه لنفسه، إذا أراد الاهتداء الهداية والصواب فليأتي يزيل الباطل الذي أقامه ويضع مكانه ماذا؟ ويضع مكانه حكم الشرع. هذا هو الطريق الصحيح للإصلاح، وهو طريق فطري واضح. وأما بدون ذلك فلا يتصور أن يصلح الإنسان نفسه ولا أن يصلح مجتمعه. أي نعم، اقرأ بارك الله. وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة. فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتكشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. هذا سبق ذكره والكلام عليه، وسبق معكم أن رواه الإمام الوضاح في البدع والنهي عنها في باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين، هكذا ترجم له وإظهار البدع. وقوله أيضا وله أثر آخر قد تقدم هو أيضا عن حذيفة أيضا، وقوله فيه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وهو في نفس المعنى. لكن هذا الكلام ينبغي أن يقابل هذا الكلام حق، والذي درس التاريخ الإسلامي عرف كيف يهبط وضع المسلمين تارة ويعلو تارة بسبب أعمالهم، ولا يظلم ربك أحد، صدقوا وعملوا ودعوا إلى الله وتناصروا على الحق وأقاموا السنن، حكموا بالشرع ونصروا الملة ونصروا أولياء الله، تقدم وتتحسن أمورهم. أنقصوا في ذلك وعكسوا عكس عليهم. هذا أمر ذكره الله في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ول. لكن ينبغي أن يقال في مقابل هذا الكلام أن كثيرا من الفترات الحادثة كانت تمر على المسلمين ثم يعودون مرة إلى دينهم فيغير الله بهم، فيغير الله ما بهم. فينبغي الإنسان أن يتأمل هذا وهذا، وإلا فإن الحديث الذي ذكره حذيفة هنا قال: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ لما تركب الحجارة بعضها على بعض أو تضع حجرين كبيرين فليس بينهما إلا منفش، فأي شيء ترى من النور؟ قليل. فكأنما يتهيأ لك أن الأمر قد انطفى وأن السنة قد زالت. هذا الكلام المذكور هنا أيضا في قوله: لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، لا ريب أن هذا وقع في كثير من أحوال العالم الإسلامي. والآن في واقع العالم الإسلامي علماء السنة في غربة بلا ريب، وكذلك طلاب العلم من أهل السنة في غربة، لأنك إذا أمرت الناس في بعض الأحيان كثيرا من الناس إذا أمرتهم بسنة كأنك تأمرهم ببدعة، وإذا أمرتهم بمعروف كأنك تأمرهم بمنكر، أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. لكن هذه الحالات في الغالب لا تستمر طويلا بتأمل السنن الكونية ودراسة التاريخ الإسلامي، سواء في ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو ما وقع للمجددين المصلحين، سواء في القرن السابع أو في القرن الذي قبله وفي قرون كثيرة، فإنه تأتي فترات بعد ذلك فيهيئ الله من انتشار الخير والعلم والهدى. وإن كان يأتي على الناس زمان في كثير مما درس في تاريخ العالم الإسلامي، يأتي على الناس زمان كأنما يقولون هذا الكلام الذي قاله حذيفة ليس بعده شيء، فكأن الأمر قد كاد يطفأ. لكن ما أن يظن الناس ذلك حتى ينبثق النور مرة أخرى، وخاصة إذا اشتد الأمر كما قال حذيفة، حتى إذا غيرت السنة قيل هذه البدعة، وإذا دعي إلى الحق قيل هذا هو الباطل، يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. إذا اشتد الأمر إلى هذه الصورة أو أشد أيضا يأتي الله بالفرج فينبثق الأمر. لكن هذا لا يقيسه العامة ولا يقيسه كثير من الخلق، وإنما يظهر في قلوب المصلحين والموقنون والموقنين والذين يتأملون يدرسون تاريخ العالم الإسلامي. لا بد من دراسة تاريخ العالم الإسلامي. وأضرب لكم مثالين: المثال الأول نضربه في حال الإسلام مع الكفر، والمثال الثاني نضربه أيضا في حال الإسلام مع من انتسب إلى الإسلام. أما الحال الأول فهو واقع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في شعب بني عامر، فإن الإنسان العادي أو الذي لا يوقن إذا نظر لهم وأحوالهم 3 سنين لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يباعون ولا يشترى منهم ولا ينفحون ولا يملكون شيئا حتى أكلوا أوراق الشجر، وكان الرجل يبول فيجد تحت قدميه جلد بعير فيغسله فيدقه ثم يدرك شيئا منه لعله أن يتعلل به. لو نظر الناس لهم لقال: ماذا يصنع هؤلاء؟ كما يصنع كثير من المنافقين، يقول غر هؤلاء دينهم مع أنهم في كانوا على أهل مكنة في غزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوات، ومع ذلك طمع المنافقون واستشرت أحوالهم حتى قال قائلهم غر هؤلاء دينهم، هل هؤلاء يظنون أنهم سينتصرون يفعلون يتركون؟ فما بالك وهم في شعب لا يجدون ما يأكلون، ومع ذلك يئس اليائسون وانقطع المنقطعون، وظن الناس أن الأمر قد انتهى، كلا، فما هي إلا فترة، فبعث الله فيها النور مرة أخرى وجدده ومكن لهم مرة أخرى لحكمة يعلمها الله عز وجل، لينظر ماذا يعمل هؤلاء، حتى هؤلاء المصلحين الصالحين مكن الله لهم لينظر ماذا يعملون. من الفترات الحالكة على المسلمين دخول المغول، حتى أنهم استباحوا كل شيء في واقع العالم الإسلامي وما تركوا شيئا، حتى الكتب التي في المكتبات أخرجوها ورموها في النيل، حتى ذكر بعض المؤرخين أنه تغير لونه. هؤلاء يفسدون كل شيء، ومع ذلك قام العلماء وعامة المسلمين وأمراؤهم بما وفقهم الله من الخير، فدالت الدولة عن المغول، وحتى الذين انتسبوا إلى الإسلام من التتار ولعبوا به وحكموا بغير شريعته وصنعوا ما صنعوا وأفسدوا في الأرض، دالت الدولة عليهم بعد أن ظن المسلمون أنهم لا قبل لأحد بهم، لا قبل لأحد بهم، أخطبوه يلعب في العالم كما يشاء. حتى كان من صنع هؤلاء المغول ومن عجائب أمرهم أنه آل أمرهم إلى كأنهم يتصورون السيطرة على العالم، يأخذون من مؤونته ومقدراته وأرضه وماله ما شاءوا، فيأتون لمنطقة يأخذون كل ما فيها ثم يذهبون إلى مناطقه، فإذا انتهى السنة والحصاد رجعوا مرة أخرى ورجعوا لبلد من بلاد الإسلام فأخذوا كل ما فيه. طبعا أخذهم أخذ بدائي، يعني يأتون بالقوة الوحشية، يعني لا يأخذون مأخذ السياسي أو يأخذون ما شاءوا بطريقة سياسية أو غيرها، لا، يأخذونه بالطريقة الوحشية. ومع ذلك عاد الإسلام مرة أخرى ليستقر ويقوم وينتشر، ووصل به الحال بعد هذا الضعف والهوان أيام المغول حتى وصل في أوائل القرن الثامن أو القرن السادس وما بعده، عاد مرة أخرى ليتقدم الإسلام ويصل إلى جبال البرانس في فرنسا ويحجر الروس خلف المياه الدافية، وتدخل جميع القارات الدنيا كلها تحت أمة واحدة، حتى دخلت قارة الهند وآسيا وأفريقيا وكثيرا من بلاد أوروبا التي وقعت تحت الشيوعية في العصر الحديث، كلها هذه كانت تحت دولة إسلامية واحدة. نعم. فما يذكر في حديث حذيفة هنا إنما كان ينبه أصحابه ومن بعدهم أن يحذروا، وللعالم أن يحذر من حوله حتى لا يدخل عليهم الفساد. وأيضا وهذا الذي صنعه حذيفة، وفي جانب آخر يقال من المبشرات إذا كثر الفساد حتى لا يهن الناس، فإن الناس في حاجة إلى هذا وفي حاجة إلى هذا. طيب اقرأ بارك الله فيك. وعن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفعه لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هذه الآثار كلها مضى الكلام عليها في الدروس السابقة، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن المصنف إنما حمله على التكرار في ذكر هذه المواضع لما يليق بالباب، وإلا فإن عنوان الباب جديد كما هو معلوم، لأن الأبواب الأولى في ذم البدع، وهذا الموضع في ذكر ما ينبني على الابتداع من زوال العصمة والعياذ بالله والذلة وأن لا يوقروا، وكذلك أيضا ما ذكر في الدرس الماضي أنهم عرضة والعياذ بالله أن لا يقبل منهم عمل، فهذا في هذا الموضع جديد، وإن كان قد يستدل عليه بأدلة قد مضى ذكرها، لكن لا بأس أيضا من التذكير بما قيل حول حديث ابن عباس هنا رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة. لفظ الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص، وهذا معلوم من لغة العرب، معلوم من لغة العرب، فإن العالم المتحدث العارف بلغة العرب قد يطلق هذا القول، لكن لا يريد به العموم، لا يريد ما يأتي على الناس أي الناس كلهم وفي جميع العصور كلها، ما يأتي عليهم عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة، لا يقصد هذا، وإنما يقصد بعض الناس، وإنما يقصد من وقع منهم الإحداث، من وقع منهم الإحداث. وقريب من هذا قول الله تعالى، أو من هذا المعنى نفسه قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال الشافعي في كتاب الرسالة: هذه الدورة جدول الدورة العلمية الصيفية الثانية خلال الإجازة الصيفية من السبت 17/2 إلى الخميس 14/2. هذه الدورة العلمية، نعم، أي بارك الله فيك، 17/2 إلى 14/3. ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على ذلك، هذه فرصة ثمينة أن يجد الإنسان في هذه الإجازة الصيفية يجد ساعة في وقته وقوة في جهده للتفرغ لطلب العلم، فهي فرصة ثمينة، ويدرس فيها علماء فضلاء ينبغي أن تستفيدوا من علمهم وتتابع هذه الدروس، وهي دروس منوعة في كثير من العلوم، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع والعمل به، وأن يعيننا وإياكم. فينبغي أن تحثوا من سواكم أيضا من طلاب العلم. ومكان الدورة في مسجد الملك سعود رحمه الله بحي الشرقية، علما بأنه يوجد مكان للنساء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. الكلام هنا في ختام الدرس في تفسير قول ابن عباس: ما يأتي على الناس، فقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس. قال الشافعي في الرسالة: الذين قال لهم الناس، هؤلاء مقول لهم، أليس كذلك؟ الذين قال لهم، وهناك قائل، من هم؟ ناس. إن الناس قد جمعوا لكم، هؤلاء من هم؟ فريق الثالث. فأطلق على كل منهم لفظ إيش؟ لفظ العموم، الناس، الناس لفظ عام، أن الألف واللام هنا من ألفاظ العموم، مع أن هنا ثلاثة طوائف: قائل لهم ومقول لهم، قائل ومقول لهم وجامع. القائل هم بعض المنافقين، والمقول لهم هم المسلمين الذين رجعوا بعد أحد، والجامع لهم هم كفار قريش. وأطلق القرآن على كل منهم لفظ إيش؟ لفظ الناس، فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص، وهذا معلوم في لغة العرب. قال الشافعي: فدل هذا الإطلاق على أن المعمول به في لغة العرب الذين خوطبوا بهذا القرآن أن لفظ الناس في هذا الموضع من العموم الذي يراد به الخصوص. هذا والله أعلم. هذا السائل يقول: رأيت بعض الناس عندما ينتهي من دعائه يمسح وجهه بكلتا يديه، فهل هذا الفعل أصل في الشريعة؟ الله أعلم. يقول هنا: يوجد في الحي الذي أسكن فيه مجموعة من الشباب، بعضهم تارك للصلاة الكلية وبعضهم يصلي أحيانا، وقمت بنصحهم عدة مرات ولكن بدون فائدة. سؤالي: هل إذا جلست مع بعضهم أو لعبت الكرة معهم أكون آثما؟ أرجو التوضيح، لأن بعض هؤلاء الشباب من أقربائي. أما الذي يترك الصلاة بالكلية فهذا لا يجوز لك أن تنبسط إليه أو تستأنس به، وكما تعلمون أن اللعب والمشاركة بمثل هذا فيه إيناس وفيه انبساط، فإن الإنسان لا يلعب في الغالب مع عدوه وإنما يلعب مع من يأنس به، فهذا لا يجوز، بل يجب استمرار الإنكار عليه، وعليك أن تبحث في أقاربك من يعينك على هذا وينكر عليه. وهذا لا شك كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز توقيره بل يجب الإنكار عليه، ويجب أن يؤخذ بالعقوبات الشرعية أيضا. وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس، بل إن كثيرا من أحوال الناس بمحبتهم وولائهم إنما يتوالون والعياذ بالله على الدنيا ويتحابون عليها. والذي يتقي الله عز وجل ويرجو رحمة ربه ويرجو النجاة يوم القيامة يجب أن يكون حبه لله وبغضه لله، ويجب أن يعامل الناس في ضوء هذا الاعتقاد الصحيح. أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا فعله شر بلا ريب، لكن إن كان يظهر الخير ويجامع أهل الخير ويصلي في المسجد، والترك الذي يتركه أحيانا غير ظاهر ويعود فيصلي، فهذا يترفق به لعل الله عز وجل أن يرده إلى الصواب. هذا يسأل يقول: ذكر الله سبحانه وتعالى الكفر والظلم والفسق على من يحكم بغير ما أنزل الله، لعله يشير كما هو واضح إلى قول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول هنا: نعمل توضيح ذلك، وهل من يحكم بالقوانين في هذا العصر منهم؟ الجواب نعم، أن من حكم بالقوانين الوضعية فإنه يدخل في هذه الأوصاف جميعا والعياذ بالله. وأما من حكم بالشرع وجعل الشرع هو قاعدته ولم يشرع من دون الله ولم يتخذ شيئا من القوانين الوضعية، لم يجعل القوانين الوضعية مضايقة للشريعة ولم يجعلها أصل يحتكم إليه الناس، وكان أصله وعادته وديدنه هو الحكم بالشرع، لكنه يخالف عن بعض المسائل طلبا للشهوة أو غيرها، دون أن يجعل ذلك شرعا في الناس، ودون أن يستحسن ذلك، ودون أن يجعله أصلا فيهم، فإن معصيته والحال كذلك كبيرة من الكبائر وتدخل في الدم الوارد كما قال السلف: كفر دون كفر. وأما الاستحسان كما هو الشأن في القوانين الوضعية، فإن الذين يضعونها لا يقولون نحن نلعب، ولا يقولون إن ما وضعناه إنما هو شيء لا ينفع، ولا يقولون إن هذا الذي نتعب فيه ونقوم به ونحكم به شيء لا قيمة له، كلا، بل هم يستحسنون ذلك. ولذلك فإن حقيقتها كما ذكر المحققون من أهل العلم هي في حقيقتها تشريع من دونه واستحسان، وهذا الاستحسان هو الذي يجعل هذا النوع داخل تحت الآيات الثلاث والعياذ بالله. وأصل هذا الاستحسان يعود إلى أمور ذكر أهل العلم، منها من جعل الشريعة مساوية لغيرها، هذا استحسان، استحسن أن يجعل القوانين الوضعية مثل الشريعة، فهذا كفر مخرج والعياذ بالله. وكذلك من استحسن القوانين الوضعية وجعلها مساوية لم يجعلها أحسن بل جعلها مساوية. وكذلك من استحسن الحكم بها فكذلك، وإن لم يصرح بالمساواة وإن لم يصرح بالأفضلية. ولعلكم تراجعون في هذا ما كتبه العلماء، ومنهم الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في كتابه تحكيم القوانين، فإنه فصل في هذا القول تفصيلا بديعا فعليكم بمراجعته. يقول: ما هو سبب انتشار الشرك بعد العشرة القرون التي كان الناس على التوحيد فيها؟ السبب كما هو معلوم الشهوات والشبهات، فإن الأولين كانوا قائمين بالحق ملتزمين به، ومن ترك الحق وابتعد عنه وخالف عنه فلا يلومن إلا نفسه، فوقع الشرك في الأمم بعد ذلك. وأصل الشرك الذي ابتدأ في الأمم كما هو معلوم هو شرك الواسطة، وهذا الذي يخفف فيه كثير من الخلق في هذا العصر لأنهم لا يعرفون معنى التوحيد. أصل الشرك عند البشرية هو شرك الواسطة، ومعنى الواسطة هو التسوية بين الله عز وجل وخلقه في طلب الدعاء. وقد بدأ بصورة سهلة عند الناس، كان فيهم قوم معظمون ود وسواع ويغوث ونسرة كما ذكر الله عز وجل في سورة نوح، وكانوا صالحين، وكان الناس يجتمعون معهم على العلم والهدى والنور والحق، ولم يكن فيهم شرك. فلما مات هؤلاء علق هؤلاء صورهم وجعلوا لهم تماثيل يذكرونهم بها ليتقووا على العبادة. إلى الآن لم يبدأ الشرك، وإن كان هذا ذريعة من ذرائع الذي صنعوه. ثم بعد ذلك جاء جيل آخر فنسي ما كان من قبل، فقال: هؤلاء قوم معظمون، فصرف لهم شيئا من العبادة. فلما صرفوا لهم شيئا من العبادة عللوا ذلك بأن هؤلاء إنما يقربونهم إلى الله، كما قال المشركون من جنسهم لما قالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، أي لا نعبدهم لأنهم يستحقون العبادة مطلقا، ولا نعبدهم لأنهم آلهة، ولا نعبدهم لأن الله لا يعبد، لا، الله يعبد وهؤلاء يعبدون ليبلغون إلى الله. فهكذا بدأ الشرك. ولاحظوا أنه بدأ بداية يتسلل بها إلى النفوس، ولذلك من لم يهتم بالتوحيد فإنه يحذر عليه أن يدخل عليه الفساد وهو لا يشعر، كما قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا الذي دخل على الناس دخل عليهم وهم لا يشعرون، واستقر انتشر في البشرية، لكن جاءت للبشرية فترات، فترات يظهر فيها التوحيد وفترات يظهر فيها الشرك. النوع الثاني من الشرك في أصل البشرية، ولا بأس من الإشارة لهذا على وجه الاختصار، هو كفر التنقص. فإن عامة شرك البشرية في الغالب يرجع إلى الأول وهو شرك الواسطة أو شرك وكفر التنقص. والتنقص هو إما تكذيب الرسول أو جحد الرسالة أو جحد صفة من صفات الله أو نسبة الولد والصاحبة له أو نسبة النقص له، لأن نسبة الولد إلى الله والصاحبة نقص، أو نسبة النظير أو الشبيه أو المماثل. وكذلك من صوره أيضا، هو من صور ذلك أيضا تكذيب بعضه، تكذيب بعض مسائل الدين المعلومة من الدين، أو الإعراض عنها بالكلية أو عدم قبولها، وكذلك سب النبي، وكذلك بغض المؤمنين لأجل دينهم، وحب انتصار الكفر والشرك والنفاق وغير ذلك. هذه تؤدي إلى التنقص لله عز وجل. كيف تؤدي إلى التنقص؟ يعني كأنه يرى أن ما أنزله الله عز وجل ليس حقيق بالتمكن، وليس حقيق بالظهور، وليس هو الدين الحق. ولذلك ما وقع في قلوب المنافقين ووقع في قلوب الكفار والمشركين والمرتدين هو من هذا الجنس، أو من الجنس الذي قبله، إما من شرك الواسطة وإما من كفر التنقص. ولذلك إذا قرأ طالب العلم كتاب الردة في كتب الفقهاء المذاهب الأربعة المشهورة يجد أن هذه النواقض ترجع إلى هذين الأصلين، وإذا تأمل حال البشرية وجد ذلك، وإذا تأمل حال من ارتد عن الإسلام أو شك فيه أو وقع في قلبه الريب أو حتى في حال المنافقين، فإنه يتأمل وقوع إما النوع الأول وهو التنقص لخبر الرسول لما جاء من عند الله عز وجل بأي صورة من صور التنقص، أو النوع الأول وهو شرك الواسطة، أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله. يقول هنا بأن الفرقة والاختلاف من أخص صفات المبتدعة، فما تعليقكم على الاختلاف الذي يقع بين المسلمين الملتزمين بعقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذا ذكره العلماء، ولعلكم تراجعون فيه كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن معنى اتفاق أهل السنة على أصول الاعتقاد والدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ليس معناه أنهم سيتفقون على كل شيء، فإن هناك خلافات كثيرة، لكن هذه لا تضرهم بإذن الله، هذه لا تضرهم بإذن الله. وما ذكره السائل أن بعض هذه الخلافات أورثت بينهم العداوة وأورثت بينهم الفرقة، فهذا لا لأنها تورث ذلك، لا، فإن الخلاف في الجزئيات وقع بين الصحابة، لكن اتفقوا على التوحيد ومحاربة الشرك ونصر السنة والحكم بالشريعة والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإظهار الدين وأمور كثيرة معلومة. فالذي وقع بينهم في الاختلاف في مسائل الحج أو غيره كالصلاة أو غيرها في المسائل الجزئية فإن ذلك لم يضرهم كما هو معلوم من واقع الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك ينبغي لأهل السنة من أتباعهم. فإذا وقع الاختلاف والنزاع بين أهل السنة فليس لأن تلك الخلافات أدت إلى ذلك، كلا. فتأمل معي، فإن هذه الخلافات الجزئية وقعت بين الصحابة لكن لم تؤدي بهم إلى الفرقة ولم تؤدي بهم إلى الخلاف، لأنهم اجتمعوا على أصول السنة. لكن المشكلة التي وقعت في كثير من أهل السنة في العصور المتأخرة هي التعصب، فالذي وقع الذي انتشر بينهم من الوقيعة ومن العناد ومن الدم لبعضهم بعض إنما وقع فيهم بسبب التعصب. وأنتم تعلمون ما وقع بين الأئمة الأربعة، بين أتباع الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة أئمة متحابون متعاونون على البر والتقوى، تعلمون ذلك، لأن الشافعي أحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لأبي حنيفة، تلميذ لمالك، وما وقع بين أهل الرأي وأهل الحديث مفسر باعتبارات أخرى ليس هذا موضعها. لكن في الجملة أئمة الصحابة وأئمة التابعين وأئمة ومن جعل الله لهم القبول من الأئمة الأربعة ومن كانوا على السنة ظاهرين لم يكن بينهم هذا التعصب الذي انتشر عند المتأخرين. لكن الذي انتشر عند المتأخرين ليس بسبب الخلافات الفقهية، كلا، الخلافات الفقهية لا توجب ذلك. نعم، يطلب الإنسان فيها الدليل ويطلب فيها الترجيح، وينبغي أن لا يقلد فيها إذا علم الدليل، وينبغي أن يأخذ بالدليل الصحيح وإن كان خلاف مذهبه، كل هذا واجب، لكن لا تورث التقليد ولا تورث التعصب ولا تورث الأذى على المسلمين بعضهم لبعض، وإنما الذي أورثهم ظلمهم لأنفسهم، هم أنفسهم يظلمون أنفسهم بأنفسهم، ليس بسبب الخلافات الجزئية، لأن الخلافات الجزئية قطعا وقعت بين الصحابة ولم تفرق بين قلوبهم ولم يظلم بعضهم بعضا، حاشاهم من ذلك رضوان الله عليهم. يقول هنا ذكرت أن البدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل عليه ذكرته في الدرس الماضي، لكن أقول أيضا أن هذا سيأتي له بحث عند المصنف خاص، وهو في بيان مراتب البدع، سيأتي لذلك بحث طويل مفصل عند الإمام الشاطبي رحمه الله. يقول هنا: ما معنى قول بعض النفاة للصفات إن الله عليم بلا علم وسميع بلا سمع؟ هذا أرادوا أن يجمعوا بين أمرين، بين نفي صفة السمع وبين إثبات صفة العلم، لكن الصحيح عند أهل السنة هو إثبات صفة العلم والسمع وإثبات جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة كاليد والوجه وغير ذلك. أي نعم. يقول هنا: طالب علم ممن يهتم بأمر الدعوة تعرض له شهوة من الشهوات بين الحق بين الحين والآخر، ما نصيحتكم وتوجيهكم له؟ وهل يترك طلب العلم والدعوة؟ كلا، لا يترك ذلك، لأن نجاته بسبب ذلك. الإنسان إذا دخلت عليه شهوة لا يترك الطاعة، لأن نجاتنا إنما تكون بطاعة الله عز وجل، بل إن الشهوات التي تقع في قلب الإنسان والضعف الذي في قلبه إنما يزول بالطاعة، ومن الطاعة الجهاد، ومن الجهاد تعلم العلم والدعوة إلى الله ومناصرة الحق، فينبغي الإنسان أن يصنع ذلك، فإنه سبب عظيم لزيادة إيمانه، وهذا يشعر به الإنسان، فإن الإنسان كلما ازداد في الطاعة ازداد إيمانا وصلح خلقه وحن قلبه إلى الطاعة، وكلما ازداد الإنسان في الخير زاده الله طاعة وزاده الله إيمانا. فينبغي الإنسان إذا عرض له شهوة أو وسوسة أو غير ذلك أن لا يترك العمل بالحق، بل ينبغي عليه أن يصابر ويستكثر من الطاعات. هذا سؤال يذكر فيه أسئلة كثيرة. يقول إن هناك من يدعو بدعاء القنوت يوميا في صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ ويقول أن هذا الإمام الذي يصلي بنا يدعو يوميا بدعاء القنوت في صلاة الفجر، فهل أهجره على ذلك؟ الجواب لا، لا تهجره على ذلك، لأن مسألة الدعاء في القنوت مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن ثبت عنده الدليل في ذلك فاجتهاده عند نفسه معتبر، يجب عليه أن يعمل بذلك، ومن لم يثبت الدليل عنده وهو الصواب فإنه لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم أنهم كانوا يقنتون بالفجر، وإنما كان القنوت الذي يقنتونه إنما هو قنوت في حين النوازل أي شدة على المسلمين. لكن من رأى صحة الحديث عنده بأن القنوت أصل ثابت ليس معلل بما ذكر كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه عليه أن يعمل باجتهاده ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فإذا عمل هذا باجتهاده بمقتضى الدليل، لا يعمله تعصبا ولا يعمله مكابرة، فإنما يعمله بمقتضى الدليل، فإذا ثبت عنده الدليل فعليه أن يعمل به ولا يجوز لك أن تنكر عليه، اللهم إلا أن تبين له، يعني تبين له الدليل الصحيح وتناقشه، لكن لا يجوز لك أن تنكر عليه إنكار هجران أو تذمه على ذلك، هذا لا يجوز. يقول يقر ويؤيد بعض البدع مثل اتخاذ يوم الاثنين مولدا للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من البدع، هذا لا شك أنه من البدع التي ذكرها الشاطبي هنا وحذر فيها، وهناك من الأسئلة في الدرس الماضي ما جاء ذكره في هذا الموضع، وسيأتي أيضا إشارة الإمام الشاطبي إلى بيان ما يتعلق بهذه البدعة من حيث الدراسة التاريخية متى نشأت فإنها لم تكن معروفة أهل الإسلام، وأيضا فيما يتعلق بها من الوقف عليها أو الوصية بها أو إنفاق المال عليها، لأن ذلك أيضا محرم ولا يجوز، وقد بينه في كتاب له اسمه الفتاوى وهو موجود في السوق. فهذا أيضا السؤال الأخير يقول هنا ما حكم، علمنا أن توقير العاصي والمنافق لا يجوز، فهل توقير الكفار مثلا تهنئة بعيد ميلاده ونحو ذلك من هديهم؟ أيضا الجواب أنه مثل ذلك لا يجوز ذلك، وإنما يوقر أهل الطاعة وينصر أهل الطاعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني والمسلمين وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.